باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا باب الإيمان بالقدر، وقد عرفنا أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. ذكر شيخنا بعض الآيات التي تدل على هذا الأصل. الإيمان بالقدر معناه اعتقاد أن الله تعالى قدر مقادير الأشياء بجميع تفاصيلها قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلم ذلك في الأزل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، وأنه ما يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله جل وعلا وخلقه ومشيئته. والأزل معناه الزمن الماضي الذي لا بداية له، عكس الأبد. الأبد هو الزمن المستقبل الذي لا نهاية له. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن يهون على العبد المصائب التي تقع له في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا علم الإنسان أن هذه المصيبة التي وقعت إنما هي مقدرة بقضاء الله جل وعلا وقدره، فهذا يهون المصيبة على العبد. ولهذا من كان قوي الإيمان بالله عز وجل فإنه عند المصائب يكون ثابتا صابرا محتسبا الأجر عند الله عز وجل. وقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، سبقت لهم منا الحسنى يعني سبق لهم في الكتاب الذي قدره الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة وأن ينجوا من النار. وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله عز وجل على قسمين: القسم الأول أمر كوني، والثاني أمر شرعي. أما الأمر الكوني فكما في قول الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر كوني لا بد أن يقع، الأمر الكوني لا بد من وقوعه. وأما الأمر الشرعي كالأمر بالصلاة والزكاة ونحوها من الأمور الشرعية، فهذا الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. ولهذا بعض الناس يصلي وبعضهم لا يصلي، بعضهم يزكي وبعضهم لا يزكي، هذا أمر شرعي قد يقع وقد لا يقع. بناء على هذا يكون معنى الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا يعني كان أمر الله الذي يأمر به ويقع في ملكوته قدرا مقدورا، يعني ليس أنفا ولا مبتدأ من غير تقدير، بل علم الله عز وجل به. يعني الأمر الأنف الذي لم يسبق علم الله عز وجل به هذا محال، فالله عز وجل عالم بكل شيء من جهة الأزل ومن جهة المستقبل. قال والله خلقكم وما تعملون. ما في هذه الآية لها تفسيران: التفسير الأول أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملونه. والتفسير الثاني أن تكون ما مصدرية وتقدير الكلام والله خلقكم وعملكم، وهذا التفسير الثاني هو المناسب لهذا الباب، فإن الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمال العباد من خير وشر. وقوله في الآية الأخيرة إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء هذا يعم جميع المخلوقات، فيدخل في ذلك أيضا أفعال العباد، فالله جل وعلا قد خلقها، وخلقه لها بقدره السابق سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث جاء هنا بلفظ إن الله قدر مقادير الخلائق، لكن الذي في صحيح مسلم إن الله كتب، أو كتب الله مقادير الخلائق. وأما قدر مقادير الخلائق فهذا عند أحمد في المسند. في هذا الحديث أن كتابة مقادير الخلائق كان قبل خلق السماوات والأرض، وعلم الله بالمقادير كما تقدم أزلي، فهو عالم بالمقادير قبل كتابتها، كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. وتقدم معنا في أول الدرس أن الإيمان بالقدر له 4 مراتب، مرتبتان سابقتان وهما العلم والكتابة، ومرتبتان واقعتان وهما مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة. يعني أي أمر في هذا الكون هو معلوم لله عز وجل في علمه السابق، وأيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، هاتان مرتبتان سابقتان. ومتى ما حان وقت وقوع هذا القدر فإنه لا يقع إلا بخلق الله عز وجل ومشيئته سبحانه. فاجتمعت عندنا المراتب 4: علم سابق، وكتابة سابقة، ثم عند وقوع الشيء لا يقع إلا بخلق من الله عز وجل، وأيضا بمشيئة من الله عز وجل. هنا مسألة: ما الفرق بين القضاء والقدر، أو هما بمعنى واحد؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرق بين القضاء والقدر، فعنده كلاهما بمعنى واحد على مرتبة الكتابة من مراتب القدر، وأن الله تعالى كتب كل شيء وما الخلق عاملون. وفيه أيضا أنه لا يعني الإيمان بالقضاء والقدر أن يترك العبد العمل ويحتج بأن كل شيء مقدر، وأن الله علم أهل الجنة وأهل النار. هذا ليس بحجة، ليس بحجة لأحد في أن يترك العمل، لأن الله جل وعلا أمرنا بالعمل وأمرنا بالسعي في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. والله عز وجل لا يعذب العباد على القدر السابق، وإنما يعذبهم على أعمالهم وكفرهم ومعاصيهم، كما أنه أيضا لا يثيبهم على ما تقدم من قدره سبحانه، وإنما يثيبهم على ما عملوا من أعمال صالحة. ولذا فإنه ليس لأحد أن يحتج بالقدر على ترك العمل، لأنه في الحقيقة لا يدري هل قدر له أنه من أهل الجنة أو قدر له أن يكون من أهل النار. يعني لو احتج علينا شخص وقال: أنا سأقدم على فعل المعاصي، هذا أمر مقدر علي، نقول: أنت الآن قبل أن تعمل العمل هل تعلم ما الذي قدر الله لك؟ لماذا تقول: أنا مقدر الله عز وجل على فعل المعاصي وتفعل المعصية؟ لما لا تقول: إن الله مقدر علي أن أفعل الطاعة وتفعل الطاعة؟ الأمر المستقبل لا تعلمه. نعم، الأمر الماضي الذي وقع من طاعة أو معصية هذا واضح أنه مقدر، لكن في أمر المستقبل أنت لا تعلمه. وأيضا يحتج عليه في كلامهم هذا أنك في أمور دنياك تبذل الأسباب لحصول المقصود. يعني ما يأتي إنسان ويقول: أنا مقدر الله عز وجل عليه الرزق، فيجلس في بيته من غير أن يتكسب ولا يبحث عن وظيفة ولا يبذل أسباب المال، ما يفعل هذا. لكن إذا جاء ما يتعلق بأمور الآخرة قال: أنا أسلم للقدر، الله مقدر علي أن أفعل كذا ويفعل. هذا من التناقض. وأيضا لو جاءه شخص وظلمه وأخذ ماله أو أخذ أرضه، هل يبذل الأسباب لرجوع حقه إليه أو لا؟ يبذل ويجتهد. طيب لماذا في أمور الآخرة لا تبذل السبب؟ من المعلوم أن النجاة من النار ودخول الجنة لها أسباب، وهو العمل الصالح وترك العمل وترك المعاصي، فهذه أسباب لا بد من بذلها حتى يصل العبد إلى مقصوده. فلا يسوء أن الإنسان يبذل أسباب الأمور الدنيوية ويترك بذل الأسباب في الأمور الأخروية. ولهذا في هذا الحديث وفي غيره مما سيأتي إن شاء الله تجد الربط بين ذكر القدر وذكر العمل. قال اعملوا، يعني الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الأمر مقدر وأهل الجنة قد عرفوا وعلموا وأهل النار قد عرموا، فإنه أمرنا أيضا بالعمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنبه هنا إلى مسألة ترد في هذا الباب، وهي أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وأما ما يوحيه الله عز وجل للملائكة فيكتبونه في صحفهم هذا قد يتغير. مثلا قد يكون في صحف الملائكة أن فلانا سيموت في ذلك اليوم، لكن الذي في اللوح المحفوظ أنه سيدعو الله عز وجل ويصرف عنه الموت إلى أجل آخر، فيتبدل ما في صحف الملائكة لأنه قابل للتغيير، أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل، لقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا الذي في صحف الملائكة. قال وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي لا يتغير شيء فيه. بهذا يزول الإشكال الذي يرد على بعضنا في الأحاديث، مثل حديث من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الذي وصل الرحم يأمر الله عز وجل الملائكة أن يزاد في عمره فيتغير ما في صحف الملائكة، مع كون ذلك كله مكتوب ومقدر في اللوح المحفوظ، فما في اللوح المحفوظ لا يتغير أن فلان سوف يموت مثلا بعد 80 سنة، لكن في صحف الملائكة إن حصل منه بر وصلة فإنه يزاد في عمره، وهذا الذي يتغير ويتبدل. هذا له نظائر، يعني مثل الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا أيضا يتغير، إذا أذنب فإنه يحرم الرزق، كل هذا ما يكون في صحف الملائكة. هنا مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة التوفيق والخذلان، فالله عز وجل يختص بعض عباده بالتوفيق. ما معنى التوفيق؟ يعني يعينهم على الطاعة ويصرف عنهم أسباب المعصية، هذا محض منا وفضل من الله عز وجل لعبده، وبعضهم يكله جل وعلا إلى نفسه فلا تيسر له أسباب الطاعة ولا تصرف عنه أسباب المعصية، هذا خذلان، أسأل الله السلامة من ذلك. فالله عز وجل قد يمتن على بعض العباد أو يمتن على بعض العباد فيوفقهم، بمعنى أنه يسر لهم أسباب الطاعة ويحجب عنهم أسباب المعصية. هذا التوفيق ليس واجبا على الله أن يوفق كل أحد، فإنه يوفق من شاء بمنه وكرمه وفضله، ويخذل من شاء بعدله وحكمته جل وعلا. نعم. وعن مسلم بن يسار الجهني قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. قوله أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. معنى الآية أن الله تعالى خلق من بني آدم ذريتهم فجعلهم يتناسلون وأخذ بعضهم من بعض، يعني خلق بعضهم من بعض وأشهدهم على أنفسهم. المراد بالإشهاد الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني أشهدهم على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم هو الله جل وعلا لا شريك له في ذلك، وجعل بعضهم شاهدا على بعض بما أودع في الناس من دلائل وحدانيته ودلائل ربوبيته جل وعلا. فجميع الذرية إذا رجعوا إلى دلائل الوحدانية وبديع صنع الله عز وجل فإنهم يشهدون بلسان الحال أن لا خالق إلا الله جل وعلا. ومن المعلوم أن الإقرار بوحدانية الله عز وجل يستلزم الإقرار بوحدانيته جل وعلا في الألوهية، وهذا كثيرا ما يرد في القرآن أن يحتج على الكفار بإقرارهم بالربوبية على أنه يلزمهم أن يقروا بأن الله عز وجل واحد في ألوهيته. الحكمة من هذا الإشهاد دفع احتجاج الكفار يوم القيامة على الله تعالى بأنهم لا يستحقون العذاب، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهم يشهد بعضهم على بعض بالدلائل الظاهرة أنهم مقرون بالربوبية والوحدانية لله عز وجل، وهذا كله لأجل قطع معذرتهم واحتجاجهم وتنصلهم من التكليف. طيب، هل هذا يكفي في إقامة الحجة عليهم؟ يقال: لا، هذا ما يكفي، لا بد من إرسال الرسل وإقامة الحجة التي يسميها العلماء الحجة الرسالية، يعني لا بد من بعث الأنبياء والرسل إلى أقوامهم ليقيموا عليهم الدلائل وليذكروهم بهذا الإشهاد الذي ورد في هذه الآية. إذن هذا الإشهاد وحده لا يكفي في إقامة الحجة، لا بد معه من بعث الرسل والأنبياء وإقامة الحجة على الناس في ذلك. قوله في آخر هذا الحديث: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا يدل كما تقدم أنه لا بد من عمل، فلا أحد يدخل الجنة إلا بعمل ولا يدخل النار إلا بعمل. وكما قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه الأعمال هي أسباب، وإنما مع هذه الأسباب فضل الله عز وجل ورحمته على الطائعين. نعم. وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا بقية قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. قوله في هذا الحديث الصادق المصدوق، الصادق يعني في قوله، والمصدوق أي فيما يأتيه من الوحي، فإن جبريل عليه السلام لا يأتيه إلا بالصدق. والنطفة هي المني الذي يغرسه الرجل في رحم المرأة، والعلقة يعني الدم الغليظ المتجمد، وأما المضغة فهي قطعة اللحم التي بقدر ما يمضغه الإنسان. فالنطفة إذا مضى عليها في الرحم 40 يوما تصبح علقة يعني دما غليظا، فإذا مضى عليها 40 يوما أخرى فإنها تصبح مضغة وهي القطعة من اللحم. وفي هذا الطور يعني الطور الثالث من بدايته يبدأ التخطيط في هذا الجنين ويبدأ ظهور الأعضاء، فإذا مضى عليه 40 في هذا الطور الثالث وتم له 120 يوما فإنه تنفخ فيه الروح. أنبه هنا إلى مسألة يذكرها الفقهاء، وهي أن الإنسان أو أن الجنين إذا مضى عليه 80 يوما وحصل السقط يعني نزل من بطن أمه قبل 80، فهذا الدم الذي يخرج من المرأة هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم، لا يكون له حكم النفاس. أما إذا أسقطت المرأة بعد 80 يعني من 81 إلى 90 فهذا ينظر فيه، إن كان هذا الذي سقط منها بدأه التخطيط يعني بداية أعضاء الإنسان فإن الدم يكون دم نفاس، وأما إذا كان ليس فيه تخطيط فإنه دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم. وأما إذا أسقطت المرأة بعد 90 فقطعا أنه يكون قد تخطط ويكون الدم حينئذ دم نفاس. نبهت إلى هذا لكثرة ما يسأل النساء في هذه المسائل. مما ورد في معنى هذا الحديث قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني الرحم، فالنطفة تكون في الرحم ثابتة مستقرة. قال ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فدل هذا على أن خلق العظام يبدأ في أي طور؟ في طور المضغة وهو الطور الثالث. الشاهد من قوله ثم يبعث الله إليه ملك ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تقدم أن الكتابة مرتبة على مراتب، ما أدري هل ذكرت أو لا، يعني الكتابة كتابة السنوية والكتابة العمرية. طيب الكتابة كتابة القدر على أنواع. النوع الأول الكتابة العامة المفصلة لكل شيء، وهذه هي التي في اللوح المحفوظ، يعني ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ هذه كتابة عامة مفصلة لكل شيء، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وأيضا هي التي وردت في الحديث المتقدم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الكتابة الثانية الكتابة العمرية، وهذه تكون لكل شخص، وهي كتابة خاصة، كتابة خاصة لكل شخص بما يؤول إليه أمره، وهي الواردة في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في أن الملك يرسل إليه ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. هذه الكتابة الكتابة العمرية هي تابعة لما كتب في اللوح المحفوظ، واضح؟ يعني اللوح المحفوظ هو الأصل، ثم تأتي الكتابة العمرية. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الكتابة الكتابة السنوية، وهذه تكون في ليلة القدر، يكون فيها التفصيل لما يكون في هذه السنة بخصوصها، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ ما يؤيد هذا. أيضا هناك كتابة يومية ويحتج لها بما سيأتي إن شاء الله تعالى بقول الله عز وجل: كل يوم هو في شان. في هذا الحديث الخوف من سوء الخاتمة، فإن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بخاتمة السوء، والعكس قد يعمل الإنسان بعمل أهل السوء ثم يختم له بخاتمة حسنة. وقد جاء في حديث الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في قتال المشركين، فكان ذلك الرجل لا يدع له شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه، فقال بعضهم: ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان، لما رأوا من إقدامه وشجاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، فقال أحدهم: أنا صاحبه، يعني آتي بخبره. يقول: فتبعته فأصابته جراحة عظيمة، فاستعجل الموت فأخذ سيفه فوضع نصله على الأرض ووضع ذبابه يعني رأس السيف بين ثدييه، ثم تحامل فقتل نفسه. فقال الرجل: الله أكبر. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أنك رسول الله، وأخبره خبر الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث متفق عليه، زاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. فقوله في هذا الحديث فيما يبدو للناس، هذه ينبغي أن نقف عندها، وذلك أن الإنسان قد يعمل العمل الصالح فيما يظهر للناس، لكن عنده خبيئة سوء، عنده أعمال سيئة خفية نعوذ بالله، إما أن يكون يعمل عمل رياء، أو عنده أعمال سيئة خفية تبطئ هذه الأعمال الصالحة. ولهذا ثوبان رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضة، حسنات كالجبال، قال: يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. هذا أمر مخيف لأهل الإيمان. قال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله، من هم؟ ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل. قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عندها أعمال سيئة، هذه الأعمال السيئة صار لها أثر على أعمال الصالحة، فالأمر مخيف جدا. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون وجلا خائفا مقبلا على الله عز وجل مكثرا من الأعمال الصالحة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. أعمال عظيمة. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائف. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ هل يعمل العمل وهو وجل خائف؟ ظنت أنه عمل سيئات. فقال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يعملون العمل الصالح ويخشون ألا يتقبل الله منهم، يخشون ألا يتقبل الله منهم. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما الذي يجعلك تسارع إلى الخيرات؟ إذا قلت أنا الآن صليت، هل قبلت الصلاة أو ما قبلت؟ ما أدري، قد يكون عندي نقص فلم تقبل صلاتي، وإلا فالله عز وجل يقبل الطاعات من الطائعين. إذا أبادر وأعمل عمل صالح آخر، أتصدق، أصوم، أبر، أقرأ قرآن، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيضا في هذا الحديث أن المرء لا يعجب بعمله ولا يشهد لأحد بالتزكية المطلقة، وإنما يقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، لأن التزكية المطلقة تكون بعمل الصالح في الظاهر والباطن، وأمر الباطن لا يعلمه إلا الله جل وعلا. في هذا الحديث أيضا أن المرأة لا يحتقر من ظاهره المعصية، وقد تقدم هذا في حديث والله لا يغفر الله لفلان. نعم. وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول يا رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. هذا الحديث كالحديث الذي قبله، وفيه قوله ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيه ولا ينقص، يدل على أن الكتابة التي تكون في الرحم لا تتغير، كما أن الكتابة التي تكون في اللوح المحفوظ لا تتغير. إذن ما الذي يمكن أن يتغير؟ ما في صحف الملائكة. في هذا الحديث انتبه، فيه إشكال. هذا الحديث مشكل مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث قال فيه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، وفي حديث ابن مسعود متى يأتي الملك؟ بعد 120، بعد الأربعين الثالثة. طيب كيف الجمع؟ جمع بينهما ابن القيم رحمه الله فقال الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه وتعالى على رأس الأربعين الأولى، ثم يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة، وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخ بعد الأربعين الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. قال وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، يعني كأنه يقول هناك كتابتان، كتابة بعد الأربعين أو خمس وأربعين، وكتابة ثانية بعد تمام 120. هذا وجه من الجمع. وجمع غيره من أهل العلم فقالوا إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فالغالب ما جاء في حديث ابن مسعود أن الكتابة تكون متى؟ بعد 120، ولكن في بعض الأحوال تكون الكتابة بعد الأربعين أو الخمس والأربعين الأولى. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا أيضا فيه دليل على التقدير السابق وعلم الله عز وجل بأهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقهم. وفيه أنه لا يشهد لأحد. ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وعد في هذه المسألة 8 أقوال، من أبرزها القول بأنهم تبع لآبائهم في النار، ومنها القول بالتوقف، ومنها القول بأنهم من أهل الجنة. وهذا القول أيده ابن القيم وقواه وقال الأدلة تدل عليه، ذكر عدة أدلة أقتصر على واحد منها ما جاء في حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. قال فأتينا على روضة وبين ظهرانيها رجل طويل حوله ولدان كثيرون. وفي هذا الحديث أنه قيل له أما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. رواه البخاري في الصحيح. فهذا من أدلة من يرى أن أولاد المشركين هم من أهل الجنة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا في إثبات القدر في كل شيء. ومعنى العجز أي أن يترك الإنسان العمل تكاسلا، فهذا أيضا مما قدره الله عز وجل. يدل لهذا قوله سبحانه عن المنافقين ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأما الكيس فالمراد به النشاط والعزم على القيام بالعمل الصالح، فهو أيضا بقدر الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أن العمل والكسل من فعل العبد، وكل ذلك مقدر مكتوب عليه في اللوح المحفوظ. وقد عرفنا قبل ذلك أن هذا لا يعني أن يترك العمل، هذا كله لا يعني أن يجتهد العبد في بذل أسباب دخول الجنة وهي طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. نعم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير. وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. هذا الأثر في تفسير الآية يدل على ما تقدم قبل قليل من التقدير السنوي أو التقدير الحولي، وعرفنا أنه يكون في ليلة القدر كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يقدر الله عز وجل ما يحصل في هذا العام من خير وشر وموت وحياة وخصب وقحط وغير ذلك مما يقدره الله عز وجل، وكل هذا موجود ومكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. قوله تعالى كل يوم هو في شأن هذا من التقدير اليومي، كما تقدم أن التقادير على أنواع، ففي كل يوم يقدر الله جل وعلا ما يشاء في خلقه بما تقتضيه حكمته جل وعلا. المؤلف الآن سيذكر كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى آمل الانتباه إليه لأن سنقف مع بعض جمله لإيضاحها وبعضها واضح إن شاء الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. طيب، هذا الكلام لابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ذكر هذا الكلام بعدما ساق أنواع التقدير وما ورد فيها من النصوص. قال: فهذا تقدير يومي، يعني به قول الله عز وجل كل يوم هو في شان، وما ورد في الأثر. وقوله: والذي قبله تقدير حولي، يقصد به ماذا؟ الذي يكون في ليلة القدر فيها يحرق كل أمر حكيم. ثم قال: والذي قبله تقدير عمري، يقصد ما ورد في حديث ابن مسعود من ما يكون قبل نفخ الروح يكتب الملك ما أراد الله عز وجل. انتبه الآن، قال: والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة. هذا ما ورد في حديث من؟ ابن أسيد، وفيه أنه بعد 45 ليلة فإنه يرسل إليه الملك ويؤمر بالكتابة. طيب، قال: والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكنه بعد خلق السماوات والأرض. انظر الذي بعده، قال: والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا واضح، ما ورد في حديث ابن عمر إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن الذي قبله هذا قد يشكل، ما دليله؟ أن هناك تقدير يعني بعد خلق السماوات والأرض وقبل خلق الإنسان. يشير بهذا رحمه الله إلى ما جاء في حديث آدم عليه السلام من أخذ الله تعالى ذريته وقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هذا متى؟ بعد خلق السماوات والأرض، لأن آدم عليه السلام إنما خلق متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. فهذا مراد ابن القيم رحمه الله من هذه الجملة. ثم أورد بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف، فهذا يدل على فقههم من كونهم علموا أن هذه التقديرات أو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وفي غيره، يعني مما هو في صحف الملائكة أو الكتابة عند نفخ الروح، كل هذا لا يعني ترك العمل. هذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم، فهموا أن هذا التقدير يقتضي أن الإنسان يعمل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان في سابق علم الله عز وجل أنه من أهل الجنة ييسر لعمل أهل الجنة، وما كان في سابق علم الله عز وجل أنه من أهل النار فإنه ييسر لعمل أهل النار. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. هذا الحديث واضح فيما يتعلق بالقدر، لكن أنبه إلى عناية السلف بالإيمان بالقضاء والقدر وعنايتهم بهذا. لاحظ الآن، عبادة رضي الله عنه يحتضر وطلب منه ولده، طلب منه ولده أن يوصيه، فأوصاه بهذه الوصية العظيمة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. قال بعض العلماء: وذلك لأن إنكار القضاء والقدر إنما نشأ في آخر زمان الصحابة، نشأت فرقة القدرية، فهذا اقتضى من عبادة رضي الله تعالى عنه أن يكون ناصحا لولده، فنصحه بالحذر من هذه الفرقة. وهذا هو الواجب على أهل العلم وطلاب العلم، متى ما ظهرت فرقة تخالف الكتاب والسنة وتخالف ما عليه السلف الصالح فالواجب التحذير منها، الواجب التحذير. لكن من يحذر؟ يحذر من كان عنده علم وبصيرة، يحذر بأدلة، يحذر بعلم، يحذر بأمر واضح بين بعد التثبت. فالمقصود هنا أنه إذا ظهرت فرقة مخالفة لأهل السنة يبين حالها، ولا يقال إنه لا بد من جمع الناس واجتماع الكلمة. نقول: نعم نجتمع، لكن على كتاب الله وسنة رسوله وعلى فهم سلف الأمة. من خالف الاعتقاد فإنه يبين حاله، وهذا في الحقيقة من النصح للأمة ومن الرحمة بالناس حتى لا يضلوا في اعتقادهم. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث أن الكلام في القدر وتفصيل بيانه أن هذا ليس مما ينهى عنه، يعني ما ورد في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، هذا يتعلق بمن يتكلم في القدر بغير علم أو يقول لماذا قدر الله جل وعلا كذا، هذا مما ينهى عنه. وإنما إذا تكلم الإنسان بعلم وبصيرة وبأدلة فإن هذا مما لا ينهى عنه. قال: بالقدر خيره وشره. القدر إذا نظرنا إليه من جهة المخلوق ففيه خير وشر، يعني المرض هذا من قدر الله عز وجل، لكن بالنسبة للمخلوق هو شر. حصول الولد هذا قدر، لكن بالنسبة للمخلوق هو خير. أما إذا نظرنا إلى القدر من جهة فعل الله عز وجل فإنه لا يكون إلا خيرا، كما جاء في الحديث: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فالله عز وجل بحكمته وعلمه لا يقدر في هذا الكون إلا ما فيه المصلحة، يعني لو قدر على إنسان المرض هذا بالنسبة للمخلوق شر، لكن بالنسبة لتقدير الله عز وجل هو خير. ولهذا لو أن الإنسان تأمل في المصائب التي تقع له يجد أن في مآلاتها خيرا، يعني الإنسان إذا أصيب بالمرض ربما كان هذا المرض سببا لهدايته ورد المظالم إلى أهلها، هذا المرض إذا صبر الإنسان واحتسب تكفر عنه سيئاته وترفع درجاته، أليس هذا خير؟ إذا نظرنا إلى تقدير الله عز وجل نقول هو خير. ثم قال: أول ما خلق الله القلم. الأولية هنا يقال في معناها يعني حين خلق الله القلم، وإلا من المعلوم أن العرش مخلوق قبل القلم، والماء الذي تحت العرش مخلوق أيضا قبل. وإما أن نقول هي أولية نسبية، يعني أول ما خلق الله عز وجل بعد العرش والماء هو القلم. طيب باقي الحديثين تسمح لنا يا شيخ؟ طيب. طيب، هذا فيه أن القدر يشمل تقدير السبب والمسبب، فكل شيء بقدر الله عز وجل، ومن ذلك بذل الأسباب من التداوي وغيرها. يعني لا يقول قائل الإنسان إذا مرض فبذل السبب في الشفاء وهو التداوي أن هذا يعارض قدر الله عز وجل، بل يقال إن بذلك لهذه الأسباب داخل في قدر الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم المتوكلين على الله عز وجل، وهو أعظم من يؤمن بالقضاء والقدر، بذل الأسباب، فظاهر بين درعين في إحدى غزواته، وأمر بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، كل هذا من بذل الأسباب، فهذا لا يناقض ولا يخالف القضاء والقدر، بل هذه الأسباب داخلة في قضاء الله عز وجل وقدره. نعم، آخر حديث. الشاهد من هذا الحديث قوله قدر الله وما شاء فعل، ففيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، إذا وقع لك أمر أو حادث أو نحو ذلك فقل هذا قدر الله وما شاء فعل. وقوله في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، القوة هنا تشمل القوة العلمية والقوة الإيمانية والقوة البدنية، فمن كان قويا في علمه أو في بدنه أو في إيمانه فهذا خير من المؤمن الضعيف، وذلك لأن القوة هنا نفعها متعدي، والقاعدة في هذا أن كلما كان النفع فيه متعديا فهو أولى من النفع القاصر. القوة في العلم يتمكن بها العالم من نفع الأمة وتعليم الناس دينهم والرد على أهل الباطل وكشف شبهاتهم، بما لا يتمكن منه من كان ضعيف العلم. أما القوة في الإيمان فيحصل بها كمال التعبد لله عز وجل والصبر على البلاء، مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل، مما لا يحصل مع ضعيف الإيمان. وأما القوة في البدن فإنها تعين العبد على الطاعات كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصيام وقيام الليل وغير ذلك من أنواع الطاعات. فالمؤمن الضعيف فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن قال وفي كل خير، يعني لا تحتقر هذا المؤمن الضعيف. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، وابذل الأسباب التي توصلك إلى مقاصدك الدينية والدنيوية مستعينا في ذلك بالله عز وجل، طالبا منه العون والتسديد والتوفيق. قال ولا تعجز، يعني لا تكسل، لأن العجز والكسل يقعد العبد عن الخير، ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منه كما في قوله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ثم قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، يعني لا تفتح على نفسك باب الوساوس والخطرات من الشيطان، لو إذا قال الإنسان تحسرا على أمر وقع في الماضي مما يسوء الإنسان كالمصائب والحوادث ونحوها، هذه تفتح عليه عمل الشيطان، يعني تفتح عليه الوساوس، يقول ليتني لم أسرع، ليتني لم أفعل، ليتني اتخذت كذا، هذا كله ما يفيدك شيئا، أمر وقع وانتهى، اصبر عليه واحتسب الأجر من الله عز وجل، لكن في أمورك المستقبلة تتخذ الأسباب للحماية من الوقوع في مثل ذلك. لو آخر مسألة أختم بها، يجوز أن يأتي الإنسان بها في الخبر المحض عن الماضي الذي لا تحسر فيه، مثال ذلك لو قال الإنسان لو حضرت الدرس لاستفدت منه، هذا ما في تحسر وإنما إخبار عن أمر مضى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي ولجعلتها عمرة، هذا ليس من باب التحسر على أمر مضى وإنما من باب الخبر المحض. أيضا إذا استعملت لو في التمني فإن حكمها حكم المتمنى، وهذا يدل له حديث الأربعة الذي كان له مال وعنده علم فأنفقه في الخير. قال الثاني: لو أن عندي ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا الآن قال لو، إذا تمنى شيئا من الخير فيكون له الأجر. وأما الرابع تمنى أن يفعل مثل فعل العاصي الذي عنده المال وليس عنده علم، فأخذ يصرف هذا المال في معصية الله. فقال الرابع: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله. فقال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. أقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أختم أذكر نفسي وإخواني بالعناية بالعلم والاجتهاد فيه والتواصي عليه، فإن العلم به حياة القلوب وتحصل به خشية الله عز وجل. وأنتم في هذه البلاد في نعمة عظيمة، في بلادنا عموما وبلادكم خصوصا في نعمة عظيمة، نعمة أمن وأمان وتهيئ أسباب العلم وتيسرها وفي تشجيع العلم. فالعلم هو الذي يحصل به تصحيح العقائد وتصحيح العبادة، ويحصل به الائتلاف، ويحصل به النجاة من الفتن التي نشاهد ونسمع فيما يحصل من بلاد كثيرة. إنما حصل هذا بسبب البعد عن الله عز وجل وترك العلم وترك العمل وترك الخوف من الله جل وعلا. فالوصية أن نتعاون وأن نتكاتف وأن نتواصى على علم نافع وعمل صالح. أسأل الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم من العلم والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.